دون القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. شهر فبراير بينتهي أهو، والحقيقة طبعا إن إحنا متعودين في كل شهر على قد ما بنقدر إن إحنا نحتفي ونحتفل بأساطين الغناء، مؤلفين وملحنين ومطربين الذين أمتعونا كثيرا بأعمالهم الفنية العظيمة. الحقيقة إن هي دي القوة الناعمة اللي إحنا ماشيين بيها، بتدينا القوة الدفعة للعمل. الواحد كده لما يسمع كلمة حلوة وتصاحبها نغمة حلوة وبيقولها مطرب زي ما بيقولوا كده أويل، تاني يوم الصبح يقوم شغله بقى وهو مفرفش، يعني زي كوكب الشرق أم كلثوم طبعا اللي احتفلنا بذكراها في أول الشهر يوم 3. كمان فبراير في ميلاد الشاعر، شاعر النيل حافظ إبراهيم، اللي قال: وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج على إيدي مفرق الشرق ودرات فرايد عقدي. أنا تاج على إيدي مفرق الشرق ودرات فرايد عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له باسم أوليات ومجدي. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد. وحدي وبناة الأهرام في سالم في الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالم في الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العناء في مفرق الشرق وزرات فرايل عقدي أنا تاج العناء في مفرق الشرق وزرات فرايل عقدي إن مجدي الأولياتي عريق في شهر فبراير في ذكرى موسيقار كبير جدا له أيادي قوية جدا على مسيرة الغناء المصري والعربي هو زكريا أحمد ونسمع له دلوقتي الأغنية دي الورد جميل جميل الورد الورد جميل جميل الورد الورد جميل جميل الورد الورد جميل والورق عليها دليل من الأشواق الورد جميل جميل جميل جميل الورد الورد جميل جميل جميل جميل الورد جميل جميل الورد الورد جميل ولو أوراق عليها دليل من الأشواق إذا هدا حبيب لحبيب إذا هدا Oh, بقى وتعلم نتعلم بين الحبايب نعرف تكالي شوف شوف شوف كمان في شهر فبراير وفي 26 فبراير بتأتي ذكرى شاعر كلمات الحقيقة أثرت الحياة الغنائية وغناها كثير من المطربين والمطربات، الشاعر سمير الطاهر. ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، ولا شوق الدنيا يكفي لو نرماني كغاب. ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، ولا شوق الدنيا يكفيني لو نرماني كغاب. مهما بعدنا وتغربنا والدنيا يا ناس دارت بينا، ما يريحنا غير حبايبنا ولا ليلة توفي ليالينا. مهما بعدنا وتغربنا والدنيا يا ناس دارت بينا، ما يريحنا غير حبايبنا ولا ليلة توفي ليالينا. نتحمل وعدا نتحمل وعدا نتحمل وعدا إلا فراق الأحباب، إلا فراق الأحباب. ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، ولا شوق الدنيا يكفيني لو نولاني كمهاب. ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، ولا شوق الدنيا لو نغناني كغاب. النهاردة كمان احنا بنحتفي بذكرى مطرب شعبي، وانا الحقيقة بقول شعبي وشعبي لان هي دي الاغنيات الشعبية اللي تربينا عليها واللي هي المعنى الحقيقي للاغنية الشعبية اللي طالعة من طين بلدنا. قال بهية وعيون بهية، قد إيه شفتوا الغزل جميل ورقيق وراقي جدا. بنحتفي بذكرى المطرب محمد العزبي الذي توفاه الله في 5/2. ولد في حي الحسين في 20 فبراير 1938 لأب موسيقي، وتخرج من كلية التجارة وعمل موظفا في الجمعية العامة للبترول، ثم اتجه للغناء بالذات طبعا الشعبي بعد ما اكتشفوا المؤلف عزت الجهلي. ثم انضم لفرقة رضا عام 57 وأصبح المغني الأساسي للفرقة. غنى بعد كده أغنيات شعبية مهمة جدا زي بهية، غنى مع فرقة رضا رنة الخلخال والناي السحري وفانوس رمضان، وطبعا الأقصر بلدنا اللي كانت في الفيلم الجميل اللي احنا الكرنك بنعتبره دعاية لغاية دلوقتي للأقصر، حلوة قوي. وهو مع فرقة رضا سافر كل دول العالم قبل انفصاله عنها في 69، وكرم في مهرجان الأغنية سنة 2003. توفي محمد العزبي عن عمر يناهز 75 سنة يوم الثلاث 5 فبراير 2013. والحقيقة ان احنا كان لينا لقاء معاه في سهرة رمضانية اسمها هو وانا، والسهرة دي بيجي فنان بيتكلم عن فنان تأثر بيه وتتلمذ على ايده، وكان استاذه محمد عبد المطلب، وكان في منتهى الوفاء. وده بيدل على شخصية العزبي، لان اول ما قلت له وهو تعبان السهرة عن محمد عبد المطلب قال لي ده استاذي وانا جاي لك لغاية عندك. نسمع العزبي بيقول ايه، ولغاية ما نسمعه نسمع له الاغنية دي. بهية بهية وعيون بهية، كل الحكاية كل الحكاية الباهيه. الفنان الكبير محمد العزبي، هل هناك اغنيه لمحمد عبد المطلب حضرت تسجيلها؟ عرفت حكايتها ازاي؟ حاجه كده يعني. لا ما لا ما ما حضرتش تسجيل. طب هو كان بيسجل، ما كانش بيحب ان حد يعني مثلا فنان الموسيقى محمد عبد الوهاب كان قالوا ما حدش يحضر معاه، لكن هل هو كان بيحضر؟ لا لا لا ما حضرتش. هو كان كان الله يرحمه استاذي برضه استاذ محمود الشريف كان يقول لي احنا نقعد مع بعض ونقول له قول يا ابو نور قول بروفك انت لغايه ما يقول يعني يندمج في اللحن وبعدين نسجل عادي جدا. وكان في حاجه في الاذاعه زمان ممنوع المونتاج، تغني الغنه كلها لو غلطت العيد من الاول. قال لك كنا بنجيب برضو اذن، نجدك طلب ونجيب اذن من الاذاعه ان احنا نعمل مونتاج يعني سجلنا حلو حته يوقفها ويقطع شريط يعني عشان يبقى في مونتاج. فكان قبل قال لك نقعد الاول في الوصف الفني او في لغه الفن يقول لك نقعد نكسر اللحن. نكسر يعني نعمل رباط عليه في الحته. فهو كان ده الاسلوب بتاعه اللي هو يقعد يحفظ. وصحيح زي ما نجيب واحد واخر بتاع رياضه وتسخنيه يقطر شويه بتاع نقعد يقول يلا اخواننا كذا كذا كذا. طب ايه لما كنتوا بتبقوا قاعدين مع بعض كان هو يقعد يدندن بيها الاغنيه اللي كان يدندن بيها؟ كان اي لحن يقوله اقعد انا بقى عمه زي الفار واسمعه. لازم اسمع. وبعدين في الناس دلوقتي لازم احترم، مش عشان انا بغني بقى اروح لا. حتى لو مؤاخذه يعني لو غنيت احسن منه ما اقدرش اغني قدامه. احترام الراجل حاجته وفنه ودمه وكله. طب هو كان بيقول لك تغني له ايه يعني؟ انا عايزه هو طب اغني له خلاص. قال لك انا ليه يعني مدرسه فغني بقى اللي يعجبك. يعني انت هتحب يعني يقول لك غني لي دي يا محمد. كانت كان يغني ايه؟ كانت تحب تغني له ايه؟ هو كان بيحب اول اغنيه يعني ما ليه صح لان ده احنا عبدوها. فكنت يطلبها يعني. وهو كمان كان يدندنها لنفسه. يدندنها ويقول يقول لي مثلا في حبك مهما يجرى لي أداري الدمع والشكوى وكاس المر يحلالي مدام من إيديك الحلوة الحلوة يا شغلة. شوف النقلة يا كو يا نايم الليل وأنا صد يعني. مش عشان أنا موجود زي مثلا غنى بتاعتي بتاعت عيون بهي. ما دي حكاية دي عايشة وهتفضل عايشة يعني على طول. حكاية غنى مثلا شوف فاضل اللي في أغاني كده تعيش على طول لأن الغنوة حكاية. والله رحمه طبعا عمنا الكبير عبد الوهاب قال لك فيها أغاني عشرية. يعني إيه عشرية؟ حضرتك مثلا راح تشوفي نتيجة امتحان أولادك أو قضية وانت راح الصبح تسمع غنوة معنا تفضل عايشة معاك. كل ما تزعت تفكري والله أنا كنت في حتة ثانية. دي نوعية الأغاني العشرية يعني اللي هي قريبة من قلب الناس لأن لا والمناسبة تفكري المناسبة. والله دي ما أشوفي أنا كنت بغنيها وما أشوفك بس بريتكم حلوة الأغنية عشان أحس بيها أنها قريبة مني. يعني يعني ما الواحد يقوم الصبح يسمع أغاني كتير ما بتعلقش معايا. مش كده برضه يعني؟ صح صح يعني. طيب انا لو حبيت اغاني الفنان الكبير محمد عبد المطلب وقلت الفنان الكبير محمد عزبي ان يقوم بعمليه تحليل موسيقي لاحدى اغنياته، ايه الاغنيه اللي تحب ان انت تقول للمستمع شوف اسمع بقى معايا دلوقتي ونقسمها كده؟ احلى حاجه يا حاسدين الناس وحزين احلى اغنيه وادعها فيها معاني كبير معاني كبيره قوي تتحل ازاي؟ حكايه بتقول لك وصحيح بتقول لك يا ريت اللي فات يرجع عمره فات ما هيرجع تاني. وفعلا دي احللها انها بتدي معنى وفي نفس الوقت معنى معروف وبعدين لحنها حلو وسهله السهل الممتنع. انا مسميه السهل الممتنع. يعني برضو في موسيقار عمار الشريعي في برنامجه في الاذاعه غواص بحر النغم كان دايما يقول على الفنان محمد عبد المطلب ان صوته صوت رجالي لان في بعض يعني انا اقول صوته يعني حريم يعني. فتحليل يعني التحليل ده برضو مظبوط يعني رغم انه كان يعني شويه عريض بيدي رخيم وخريم هقول لك حاجه والتسجيله دي في الاذاعه وانا مالي كنيته شوف بقى بيقول فيها موال نفس واحد نفس السماعي المستمعين. لا انا قادر على بعده لا انا قادر يقولها قد ايه يمكن لا انا يجي دقيقه او في نفس واحد. اتحدى اي مطرب يقولها دلوقتي لانه انا مالي وانا مالي بيقولها وشوف بقى قد ايه يعني المجهود اللي عمله والنفس الطويل. انا كمان متهيألي ان ميزه الصوت الرجالي ده ان هو الراجل في احاسيسه للحب ما بقاش منكسر طبعا قوت المعلمين كده يعني اللي هو ابن البلد ابن البلد الحقيقي اللي عنده كرامه. هو فيش اذلال في الحب هو في بس ايه يعني تعب. يعني انا حبيبي ساكن في شعفين عشان اروح اروح مرتين وقال حجج يعني عشان اروح اشوف حبيبي. لكن ما هوش انقسار, ما هو مش ما هوش لا, لا اقول لك عمر يا عم مش فيش حد هيرجع تاني. حزين الناس كان دايما غني اشكال دي يعني ما تكلمش بقى يعني كل حب عايز ناس مالكم مالك مش ثابتني وانا قاعد على جنبه لا لا لا, لا, لا بيتكلم الناس ما كل قلب في قلم كل واحد يا حزين الناس مالكم مال الناس ما تسيبوا الناس في حالهم. وانا ما بي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي. عمري الايام ما حتفاني ثم انت بعيد عني يا غالي عني يا غالي. عمري الايام ما حتفاني طول ما انت بعيد عني يا غالي عني يا غالي. وبنفسي اقول لك تعالي تعالي دني وتقول وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي. الشوق كان فضي وفضت واحتر بين قلبي وبين قلبك. الشوق كان فضي وفضت واحتر بين قلبي وبين قلبك. تسألني عليه عيني تجاوبك تسألني عليه عيني تجاوبك طول ما انت بعيد عني يا غالي. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي. ده انا قادر على بعدك عني ولا بسمع كلمة تطمني. انا ولا بسمع كلمة تطمني ولا طايق حد يكلمني ولا طايق حد يكلمني طول ما انت بعيد عني يا غالي. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي وانا مالي وانا ولا بسمع كلمة تطمني لنا قادر. كمان في شهر فبراير بتأتي ذكرى شاعر مهم جدا. أنا شخصيا الحقيقة بعشق كلماته, الشاعر حسين السيد. نسمع الأغنية دي للشاعر حسين السيد من كلماته طبعا, وبعدين نلتقي بابنته الدكتورة حمدة حسين السيد عشان تكلمنا عن والدها. حمال الأسير ظلمينك حبيبي وبتنسى الأسير طول عمرك يا قلبي حمال الأسير ضالينك حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية حبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب بينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب بينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب هولك في الحب دقة عارفة كل باب تسمح اللي ينسى وتعذر اللي غاب ولك في الحب دقة عارفة كل باب تسمح اللي ينسى وتعذر اللي غاب ولك في الحب دقة عارفة كل باب اللي غاب وقلوب تشتكيهم وتقول دول حبايبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية كلام طبعا عن الشاعر الرقيق حسين السيد ده عايز سهرات وسهرات لكن أنا ضروري أتكلم على مسيرة حسين السيد. حسين السيد بدأ مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كيف كانت هذه البداية؟ البداية كانت من خلال إعلان أنهم عايزين وجوه جديدة في فيلم يوم سعيد. وهو بيمثل كويس لأنه مثل مع فريد الأطرش. مثل. بس شوفي قناعتي أنا الشخصية أنه هو ما كانش رايح عشان يبقى ممثل. هو كان يتمنى بس يحط رجل. عشان من خلال كده يقدر يعرض أعماله. لأنه إيه اللي حيوصله؟ صعب الطريق يبقى أصعب لكن لو دخل واتاخد كممثل يبقى بقى حيبقى فيه فرصة يقابل ده ويقابل ده وكده فشاء القدر إنه هو في يومها كان حتى متقدم في نفس المسابقة الأستاذ كمال الشناوي وبعدين هو تقريبا ما تقابلش بتهيألي لكن هو قاعد في البلاتو سمع الأستاذ عبد الوارث عصر اللي هو كان بيقابلهم وبيعمل الاختبارات بيتكلم والأستاذ محمد عبد الوهاب موجود وكده وبيتكلموا عن موقف انتوا لسه ما لقيتوش الأغنية وبتاع علي ما كانش اسمها اجري اجري بقى كانت لسه يعني. فراح هو وكان عنده ساعتها اظن بتاع 24 سنة 23 سنة فراح للأستاذ عبد الوارث وقال كان بيشتغل كان كان هو كان تاجر هو كان ماسك تجارة كبيرة بتاعت ابويا تموين للجيش وحاجات كده فلأن لما جدي توفى اضطر يركز فيها فراح للأستاذ عبد الوارث وقال له انتوا الموقف اللي انتوا بتدوروا عليه ايه انا بكتب فطبعا سخر منه وقال له انتوا شباب النهاردة كده فاكر انك هتمثل وانك بتكتب وانك بتاع قال له طب بس جربني قال له يا سيدي كذا كذا واحد عايز يوصل لحبيبته بسرعة وهو راكب الحنطور والأستاذ عايز أغنية تبقى ماشية مع الحنطور وبتاع تقدر تجيبها انت قال له اجيبها لك بكرة قال له طب وريني شطارتك طبعا مش متخيل انه هي فهو سهر بالليل وكتب اجري اجري اجري وديني اوام وصلني ده حبيب الروح مستني يا طير يا طاير خدني معاك يا ريتني جناح وانا طير وياك حاجة كده وراح تاني يوم وعرضه فبس الأستاذ عبد الوهاب عليها وقراها وقال مين اللي كتب الكلام ده فأستاذ عبد الوارث قال له ده حسين السيد وبتاع فيعني انا فاكره ابويا وهو بيحكي لي القصه قال لي الاستاذ عبد الوهاب بص لي كده قال لي انت اتعشيت فقال له لا قال له طب تعالى نخرج نتعشى والله فقال له هي كانت العشوه اللي ربطتني بيه بقى. فطبعا طبعا واحد بدا مع الاستاذ عبد الوهاب. استاذ عبد الوهاب موسيقار الاجيال اللي خد بايده طبعا امير الشعراء احمد شوقي، وطبعا وهو برده كان صغير لما ادى الفرصه طبعاً للشعر الكبير حسين السيد. لكن عبد الوهاب بين احمد شوقي وحسين السيد، هل يعقد هذه المقارنات ولا عارف ان كل واحد له مدرسه في الكتابه؟ لا اكيد كل واحد له مدرسه، وانا بتصور ان يعني حسين السيد ادخل تعديل خفيف في اعمال الاستاذ عبد الوهاب. هو عمل له التقيل والحاجات اللي هي زي الحبيب المجهول وحياتي انت وعاشق الروح، وعمل له برده ايه حبيبي لعبته وعلشان الشوك اللي في الورد بحبه. ما كانش عبد الوهاب في الحته دي في رصاصه في القلب، الدويتو اللي هو مع رأي ابراهيم كان فيه بضحك يعني فيها مداعبات كده وفكاهه. فدي متهيألي صدفه رضا عند الاستاذ عبد الوهاب، لانه هو بشخصيته كمان كان انسان ظريف جدا، كانوا بيقولوا مرح وصاحب جدا. فهو التقوا الاثنين في دي، بدليل انهم بعد كده مش هتصدقي مثلا، اكيد حضرتك عارفه مثلا انهم عملوا يا واد انا واد خطير فؤاد المهندس، اغنيه رائعه استاذ عبد الوهاب اللي عاملها ملحنها طبعا، والحقيقه رائعه فؤاد المهندس مغنيها لا خطير. وكلامها انا كنت بكتبه كلامها شديد جامد جدا عشان يبين دور اللي هو بتاع كله يعني فؤاد المهندس بتاع كله. انا كنت في بدايه السهره بقول ان انا بتكلم في الرومانسيه وفي الحب برقي شديد وببساطه شديده ودون اسفاف. لا خالص يعني مفيش الكلمات اللي هو احنا يعني بسمح. حضرتك هو كاتب كمان هو والاستاذ محمد سالم تقريبا اكتشفوا ثلاثي اضواء المسرح. شوفي السكتشات الفظيعه، هل كان في كلمه خارجه؟ السكتش الجميل قوي اللي هو شفت الحليه وركبه تاكسي اللي هو ده ما في حاجه، ده ما فيهوش كلمه يعني، لكن مضحك وجميل ودمه خفيف والناس بتحبه. مين قال ان الاسفاف وسيله شعبيه او ان عشان هي شعبيه حاجه كويسه؟ ده احنا كنا بنسمع طلب وكريم محمود وكله وانديل كان فيها حاجه، حرب السقايين مثلا بجمال كعب الغزال كعب محمد رشدي ما دي كلها شعبي بنفس الرقي وبنفس الشياكه. خي خي حبيبي لي قاسي لي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي يا خي، خي خي حبيبي لي قاسي لي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي. امانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني، وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني. امانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني، وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني. وحلفه بويلي ومن نهاري وليلي، وحلفه بويلي من نهاري وليلي، وحلفه بويلي من نهاري وليلي، وحلفه بويلي من نهاري وليلي، وحلفه بويلي من نهاري حلفه بويلي من نهاري وليلي. في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي. أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى